مرات الصغير عم يلعب بالحارة عم بيتكس عالحيطان زي طير طيارة وتطلع بيته وقال مدري شو عم يلبح شوفوا شوفوا طيارة نايل عندي الطيارة كان في مرة طفل صغير عم يلعب بالحارة عم بيتكس عالحيطان زي طير طيارة وتطلع بيته وقال مدري شو عم يلبح شوفوا شوفوا طيارة شايل عندي الطيارة هاي طيارة كبيرة وما بدها قطار وجوانحها الصغار من بيت الجيران هاي طيارة كبيرة وما بدها قطار وجوانحها الصغار من بيت الجيران فارفع قلبه صار عزنا الطيارة والسما كلها أسرار يتلو أسرار رفع البطار عزنا الطيارة والسما كلها أسرار يتلو أسرار وقف بالساحة من جهر فؤاده كان هدير الطيارة أقوى من كل الأمراض جمعوا الولاد فاتوا باللعب وهدت البلاد وصامت الهدى والهدير تحولت لدخان كبير ومدري شو صار دقوا النسيج طيارة الحامي قصصوا أشعار شعلت الأرض وهدمت الدار وهدمت الدار وهدمت الدار وطارت يا حدود حدود الوثنين برد ورعود تقطف عالدنيا وطارت اللعنة وطارت معها القصة صاروا الولاد تأثر القصة وطارت لحدود حدود الوثنين برد ورعود تقطف عالدنيا وطارت اللعنة وطارت معها القصة صاروا الولاد شكلوا القصة والقصة مكتوبة عالصيحات الضيعة والضيعة الهيروبة والعزمة الشمع والقصة مكتوبة عالصيحات الضيعة والضيعة الهيروبة والعزمة الشمع والشمع بالزوج والصرخة بالدور والشمع بالدور والصرخة بالدور